قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة فالصابرون أجرهم بغير حساب. قل وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم